الاختلاط الموجود في المدارس وفي الدوائر الحكومية وفي الجامعة من خصال الجاهلية، وهكذا في بيوت القبائل، نعم يعتبر من خصال الجاهلية.